بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الأثار على أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. وكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير ترى. وكل ما الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق في مسألة والكلام على الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان أو مسائل الإيمان والأحكام، هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. ولذلك المؤلف يذكرها أهل العلم رحمه الله في العقائد، يذكرون في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما هو، ويذكرون كذلك هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، ويذكرون كذلك حكم الاستثناء في الإيمان، بمعنى أن يقول الإنسان أنا مؤمن، هل يقول إن شاء الله أو لا يقول إن شاء الله. وكذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: هل نقول الإيمان مخلوق، إيماننا مخلوق، أو نقول إيماننا غير مخلوق؟ هذه كلها من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقل: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الجملة كما ذكرنا اتفق عليها أهل السنة والجماعة. فأما من جاء بالقول فقط فليس بمؤمن، فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. وكذلك من جاء بالإيمان بقلبه فقط، أقر واعترف بقلبه، فإنه ليس بمؤمن، فإن فرعون كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومع ذلك هو كافر. وكما قال الله جل وعلا عن اليهود: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، أي لا يشكون بأن هذا الرسول حق من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يدخل في الإيمان. فلا بد من قول وعمل واعتقاد. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو كثير ما يقول الله جل وعلا: الأعمال بالإيمان. ومن ذلك ما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا ما يقع في القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على الزيادة، وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون وما رزقناهم ينفقون، هذا عمل جوارح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا عمل عمل القلب. ولذلك من أخل بشيء من هذه الثلاثة فليس بمؤمن، فمن ترك القول مع قدرته عليه ليس بمؤمن، ومن جحد بقلبه ولو أتى بالقول والعمل ليس بمؤمن، ومن جاء بالقول وجاء بالاعتقاد ولم يعمل أي عمل فهذا كافر. ولذلك ما يستدل به على أن تارك الصلاة ومن جملة الأعمال، فمن ترك الأعمال كلها منها الصلاة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قال: إيماننا قول وقصد أي اعتقاد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. وهذا فيه أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص قول الآية التي ذكرناها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يدل على زيادة الإيمان. طيب، ما الدليل على النقصان؟ فهل ينقص الإيمان أو لا ينقص؟ ها يا أخوان، دليل. أحسنت. الدليل من هذه الآية أولا: زادتهم إيمانا، فما زاد شيء إلا وهو ينقص، فدل على النقصان. والدليل أصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: ليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. فنقصان الدين هي ترك، هو ترك الصلاة والصيام في حال الحيض، وهذا نقص في الدين، يعني معنى أنها أقل رتبة ممن كان يصلي ويصوم. وهذا كما ذكرنا زيادة والنقصان، وتعريف الإيمان خالف فيه من خالف، وممن خالف فيه المرجئة، وسميوا مرجئة لأنهم أرجأوا أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فمن الطوائف وهم الكرامية مثلا من يقول الإيمان هو قول فقط، وهذا باطل، وإلا لأدى إلى أن المنافقين مؤمنون. ومن المرجئة من قالوا أن الإيمان قول واعتقاد، وأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، وهذا قول المرجئة والأشاعرة وغيرهم. ولا شك أن هذا باطل ما ذكرناه من الأدلة. وأما أهل السنة فيرون أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وكذلك ممن خالف الزيادة والنقصان الخوارج والمعتزلة الوعيدية، فإنهم قالوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإما يبقى كله أو يذهب كله. ولذلك عندهم من جاء بمعصية أو بكبيرة من كبائر الذنوب هو كافر. رحمك الله. لماذا كافر؟ لأن الإيمان شيء واحد، إذا زال شيء منه زال بالكلية ولا يتجزأ، وهذا لا شك أنه كذلك باطل. على كل حال، مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الذي دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، أي نتابع في تعريفنا للإيمان وأنه يزيد وينقص وقول وعمل واعتقاد أهل الأثر أي أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم، ونقتفي الآثار أي ما جاء عن الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السنة لا أهل الأشر أي لا أهل الشر الذين خالفوا هذا الطريق. قال رحمه الله بعد ذلك مسألة أخرى، أو إحنا طوفنا بيت. أي نعم. قال: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. وهذه مسألة، هي مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يقول عبد أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، أو لا يجوز الاستثناء؟ وهذا كذلك ما اختلف فيه الناس. فقيل أنه لا يجوز الاستثناء لأن الاستثناء يدل على الشك، وهذا قاله من قاله من أهل البدع، فقال: تقول أنا مؤمن ولا تقول إن شاء الله، لأن إن شاء الله قد تدل على التردد، والإيمان لا بد فيه من الجزم واليقين. والطائفة الأخرى قالوا: يجب علينا أن نستثني، وهم الأشاعرة، فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجب أن تقول أنا مؤمن. لماذا؟ قال: أنك لا تدري بماذا يختم لك، هل على الإسلام أو على الكفر والعياذ بالله. ومذهب أهل السنة هو المذهب الوسط. والحقيقة أن كثير من المسائل التي لم ترد صريحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أهل السنة والجماعة يفصلون فيها، منها هذه المسألة ومنها ما سيأتي. فلذلك قالوا الاستثناء بالإيمان يجب الاستفصال فيه. إن كان الاستثناء من غير شك فهذا جائز، بمعنى تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنت تقطع، ليس عندك شك في إيمانك، لكنك من باب عدم تزكية النفس وعدم ادعاء أنك على أكمل الأحوال، فهذا بهذا الاعتبار يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما باعتبار الشك فإن الاستثناء فيه حرام، بل قد يكون كفرا. ولذلك قال ونحن في إيماننا نستثني، أي نقول إن شاء الله من غير شك، لكن من باب عدم التزكية، وأما مع الشك فلا يجوز. قال فاستمع واستبيني. قال نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. وهذه المسألة الثالثة، هل نقول أن إيماننا مخلوق أو نقول بأن إيماننا ليس بمخلوق؟ وهذه الحقيقة كذلك من المسائل التي ذكرها أهل الكلام، وهي لم ترد بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول لا نقول إيماننا مخلوق ولا نقول قديم، قديم بمعنى غير مخلوق أي لم يسبق بعدم، هكذا مطلوق، أي ما نطلق القول بأن إيماننا مخلوق ولا نطلق القول بأن إيماننا قديم أي غير مخلوق، لا لا بد من التفصيل. لماذا نفصل؟ قال فإنه أي قول الإيمان يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. الإيمان منها الصلاة، الصلاة إيمان وليس بإيمان. طيب والدليل؟ وما كان الله ليضع إيمانكم أي صلاتكم. طيب الصلاة تشتمل على الركوع، الركوع مخلوق ولا غير مخلوق؟ السجود مخلوق لأنه فعل الإنسان. طيب القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. وذلك هو يقول ما نستطيع أن نقول الإيمان مخلوق لأنه يشمل القرآن، ولا أستطيع أن أقول الإيمان غير مخلوق لأنه يشمل الركوع والسجود. ولكن لا يطلق القول بأنه مخلوق ولا يطلق القول بأنه غير مخلوق. قال ففعلنا نحو الركوع محدث أي مخلوق، محدث من العدم، وكل قرآن قديم فابحثوا، أي يقول القرآن غير مخلوق ولذلك لا يطلق. طيب هو عبر بأن القرآن قديم، وهذا الحقيقة التعبير فيه نظر، وسبقا بينا أن القديم ليس من صفات الله جل وعلا. فالقرآن قديم أو حادث، عندنا أمران، عندنا صفة الكلام وعندنا القرآن. صفة الكلام لله جل وعلا قديمة ولا حادثة؟ ها؟ أحسنت، هي قديمة النوع، باعتبار أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم، هذا قديمة النوع. لكن أحاد الكلام حادثة، فالله جل وعلا لما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قاله بعد أن تكلمت ولا قبل؟ ها؟ بعد. ما يمكن يقول قبل أن تتكلم قد سمع الله، لأن هذا يؤدي إلى الكذب، سمع شيء لم يأتي. ولذلك نقول الله جل وعلا قال ذلك بعد أن تكلمت، فهو حادث الآحاد. لكن التعبير، طيب هذا بالنسبة للكلام. القرآن، القرآن حادث بمعنى تكلم الله جل وعلا به بعد أن لم يكن متكلما به، فتكلم الله جل وعلا بالقرآن، ولذلك القول بأنه قديم هذا محل نظر. طيب على كل حال هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا نقول أن القرآن مخلوق، أن الإيمان مخلوق، ولا نقول أن القرآن الإيمان غير مخلوق. ذهب بعض أهل العلم بأننا نقول أن الإيمان مخلوق. لماذا القرآن مخلوق؟ لأن النظر إلى الإيمان بمعنى فعل العبد، ففعله من الركوع مخلوق، من السجود مخلوق، من قراءته للقرآن، القراءة مخلوقة أو مخلوقة؟ مخلوقة. فباعتبار الإيمان نقول الإيمان مخلوق، لأن الإيمان مراد به فعل العبد وهو مخلوق. لكن لو قيل لك ما تؤمن به مخلوق ولا غير مخلوق، فالجواب نفصل. مما أؤمن به الرسول، الرسول مخلوق ولا غير مخلوق؟ الملائكة مخلوقة. طيب مما أؤمن به القرآن والله جل وعلا، هل مخلوق أو غير مخلوق؟ غير مخلوق. ولذلك نقول الإيمان مخلوق باعتبار أن المراد به فعل العبد، وأما ما يؤمن به أو تؤمن به هذا هو الذي أراده المؤلف بأنه لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لابد من التفصيل. قال: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. ذكر ما يتعلق بالحفظة الكرام الكاتبين في هذا الباب لأنهم يتعلق بالإيمان، فلا بد للمسلم أن يؤمن بوجود الكرام الكاتبين. قال: ووكل الله من الكرام، وسماهم كرام بقول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وصفهم الله جل وعلا بذلك، اثنين حافظين للأنام، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اثنين يحفظون للأنام أعمالهم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال: فيكتبان كل أفعال الوراء، الوراء الخلق، كما أتى في النص أي في القرآن من غير امتراء أي من غير شك. والنص في كتاب الله جل وعلا قول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا فيه مسألة: ما الذي يكتبه الكرام الكاتبين؟ كلام الإنسان وفعله لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون خيرا فالخير يكتب، وإما أن يكون شر فالشر يكتب ولا يكتب؟ يكتب. الثالث إذا كان ليس بخير ولا بشر كالكلام المباح. فهل هذا تكتبه الملائكة الحافظة في صحيفة العبد أو لا تكتبه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمؤلف يقول: فيكتبان كل أفعال الورى، لقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول، أي كل قول يكتب. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يكتب على العبد كل ما تكلم به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإما أن يكون خير فتكلم، وإما شر أو ليس بخير ولا شر فاسكت. والإمام أحمد رحمه الله في مرض موته كان يئن من الألم وهو يحتضر رحمه الله، فقيل له، حدثوه عن طاووس أنه قال: يكتب على العبد كل شيء حتى الأنين، فامتنع الإمام أحمد رحمه الله حتى من الأنين، لم يأن بمرضه حتى ما يكتب له. وهذا حقيقة يبعث على الخوف، ويبعث على مراقبة الله تبارك وتعالى، وعلى أن الإنسان يراقب كل ما يقول، فكل ذلك يكتب في صحيفتك، فما شئت أن تراه يوم القيامة فقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.